أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا قَالُوا واندرج معه الأزرق والأصفهاني وأبو جعفر ويعقوب أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا ابن كثير بصلة هاء الضمير أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها أبو عمرو واندرج معه ابن عامر وعاصم وخلاد والكسائي وخلف العاشر أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا دوري أبي عمرو بإمالة الناس أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا خلف عن حمزة بترك الغنة واندرج معه أبو عثمان الضير والأرض ميتة مدى وميتا خف والأنعام سوائر الشاة هنا والأنعام سوائر الذي قرأ بالتشديد أبو جعفر ويعقوب ونافع بالتشديد والباقون بالتخفيف في سورة الأنعام كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون قالون واندرج معه من اندرج كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون الأزرق بتقليل الكافرين كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون أبو عمرو بالإمالة واندرج معه السوري ودور الكسائي ورويس كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون أبو عمرو بالإدغام والإمالة واندرج معه رويس كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون روح بالإدغام وفتح الكافرين